لا علي إلا ما رقمت يده وشي الصحائف من ثناء محمد والآل الأصحاب مع أزواجي ومن انطوى ومن اطوى يوما من اطوى يوما لآل محمد ومن اطوى يوما لآل محمد ومن انتوى يوما لآل محمد من انتى يا أمة لآل محمد ومن انتوى ومن اهتدى يوما لهدي محمد بمحمد وببنته وببعليا وابنين في الطين أعلى من هدى وبصحبه والتابعين الأنفور صدقنا أهل المكارم والندى المسلمين وكربها يا خير من مد الخلق له فرجهما من المسلمين وكربها يا خير من مد الخلق له لأبي البتول زيارته وإراده إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل القنان قبل الإله إلهي إلهي الحاجب مالك مانا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل أنالي في ذات الله فتسبيح يكفي ذات الله فتذني إذ حوض شجاج جوالك إلهي يا إلهي يا إلهي وإلهي تعود القول هدوني بك الخليل تفعاد وعروب أرضا وحمدت بنور ثناك ودعاك أيوب للضر المصرايا انت يا محمد صلى الله عليه وسلم اوضي عن الضر حين نرعاك والانبياء وكل خلق في الورى والرسول لا تحت لواك لك معجزات أعجبت كل الورى فضائل جلت فليستها صدق الزراع بصمي لك معلم وطبق اللفاعة حين أداك وفي بجاء وتحبيبهماك يا رسول الله والفتح جاك يوم فتحك مكة والنصر في الأحزاب قد وماك تجملها وجمال يوسف الضياء إذا ناكا أدخل الضياء جميع الأنبياء ضرا بضبعنا الذي أفرحك والله يا ياسين قدرك لم يكن في العالمين وحقب النباك عن وشك الشعراء يا منتصر عجزا وكله من صفات علاك قد أتى بك مخبرا ولنا الكتاب حتى بمدح علاك ماذا يقول ماضحنا وما عسى أن تجمع الكتاب من معنى والله لو والعشق أقلام جعلنا لذاك لم يقدر الثقلان يجمع نظرة أبدا وما صار لا إدراك بكليم ليم مغرض يا سيدي وعشاشة معشوة بهواك وإذا سكت فيك صمتي كلها أين ما تقطف ما بحر عليا الصلاة من مغربي إذا سمعت عنك قولا طيبا وإذا نذرت فما لا إلاك في الورى لغناك يا أكرم الثقل يا أكرم الورى اتلي بجودك أرضني في رضاك أنا طامع بالجود منك ولو يكون لأبي الحنيفة بلا ناب سواك من مظلم واجعل قراك شفاعة لي في غد فشاك في الحشر تحت لواك فلا أنت أكرم الشافع ومشفع ومن امتجى بعماك على فاك صلى عليك الله يا عالم الهدى أحد مشتاق إلى مطواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من ولاك بإيمانا تهمهم ماذا يا حبيبا وإن الغدا إلى كوكوى حبيب ماذا يا حبيبا وإيمانا إلى تهمهم ماذا يا يا ويمانا يا ويمانا إلى هاتفي من فجاء وفجاك ويا ويمانا يا ويمانا يا ويمانا إلى تهبي من ماذا يا ويمانا بسرين جميع ويمانا يا ويمانا يا سيد جميل بيمانا إلى تهبي من يا ويمانا يا سيد ويمانا إلى Yeah. اكثر ضرب بالقوم فيه جدواه عبد الحال حسن باخي الهادي حبيب ضرب تبابة فيه جدواه وصلاة سيدي جيم وصلاة دير بطر فيه جدواه وصلاة سيدي جيم فيه جدواه سرج عبد الله حادي سلامك نيوله فيه جدواه يا أحمد تيجان سيك مكتوم في رو فيه جدواه مغنازي ضرب خمخم بك يا ربي فيه جدواه مغنازي ضرب خمخم بك يا ربي فيه جدواه تميز أبدا دار تجف طرح فيه جدواه من زارة تخكر بني kintu koyak phi jadwa sri mansur jami kintu koyak phi jadwa ewai param bushrala na kintu koyak phi jadwa sri mansur jami kintu koyak phi jadwa kintu koyak phi jadwa ay sawbay jamil kintu koyak phi jadwa sura param jitta atma ka phi jadwa jiman sar jamil kintu koyak phi jadwa قد فاق هذا الجيل بالفضائل Yeah, get the way of the other one.